بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع شرح كلام الناظم رحمه الله تعالى في بيان أركان المرتبة الأولى، وهي مرتبة الإسلام، حيث قال: والكل مبني على أركانه، فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع، فتلك خمسة. قد ذكرنا ما يتعلق بالأدلة الدالة على إثبات هذه الخمس، منها ما هو دليل عام يشمل الخمس، ومنها ما هو دليل خاص لكل ركن على جهة الخصوص. وشرحنا ما يتعلق بالركن الأول وهو ركن الشهادتين، إن كان سبق كلام الناظم رحمه الله تعالى في أول النظم ما يتعلق به بالتوحيد ومسائل التوحيد. وثانيا الركن الثاني وهو إقامة الصلاة، وثالثا وهو تأدية الزكاة. وقد عرفنا أن هذين الركنين كثيرا ما يقرن بينهما في الشرع مع التوحيد، ويأتي الأمر بالتوحيد ثم يتبع به بالصلاة ثم يتبع به بالزكاة. عرفنا أن هذا الترتيب مقصود شرعا، بمعنى أنه لا يجوز أن يقدم مثلا الزكاة على الصلاة، وإنما الصلاة تعتبر مقدمة على الزكاة. عرفنا ما يتعلق به بتركها، وأن من تركها تهاونا وتكاسلا أنه بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كافر مرتد عن الإسلام. وأما الزكاة فقد تقدم ذكرها في نصوص الصلاة وغيرها، ومما يتعلق بها على انفرادها آيات، منها قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لمن بعده من خلفاء الراشدين وولاة أمور المسلمين، فليس خاصا به بالنبي صلى الله عليه وسلم. خذ من أموالهم صدقة، مراد بها الزكاة، تطهرهم بها، وهذه صفة للصدقة لأنها جملة وقعت بعد نكرة، حينئذ تعتبر من الصفات، تطهرهم أي بها من ذنوبهم، وتزكيهم بها أي ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، وقيل تنمي أموالهم، وكلا المعنيين صحيح، لأن في الزكاة طهرة وزكاة، وكذلك تنمية للأموال. وصل عليهم أي يدعو لهم واستغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم أي إن دعاءك رحمة لهم، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقيل طمأنينة لهم وسكون لهم، وقيل تثبيت لقلوبهم، والمعاني كلها متقاربة، واللفظ محتمل لها فيحمل عليها، إذ لا تنافي بين هذه المعاني، إن صلاتك أي دعاءك سكن لهم أي رحمة وتثبيت لقلوبهم، وطمأنينة لهم وسكون لهم. وقول كذلك في صفات عباده المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون، وحكم عليهم بالفلاح، قد أفلح المؤمنون، ووصفهم بكونهم للزكاة فاعلين. وقوله تعالى في ذم الكفار ووعيدهم: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهذا مر معنى أنه من أدلة أي مسألة؟ ها؟ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بناء على أن الزكاة المراد بها الصدقة التي تؤخذ من الأموال، وقيل الزكاة المراد بها زكاة النفس. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وإن كانت هذه الآية في زكاة النفوس فهي عامة لزكاة الأموال أيضا، وقد فسرت بها، يعني فسر بهذا وذاك. وإذا كان اللفظ محتملا للنوعين، والأصل عند جمهور السلف أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كأصولها، ولا يعرف الفرق إلا عند كثير من المتأخرين من الأصوليين والفقهاء، وإلا الشريعة كلها يخاطب بها المسلم ويخاطب بها الكافر. حينئذ يخاطب بها الكافر بناء على أنه يأتي بالشهادتين وما جعلت الشهادتان شرطا في صحة العبادات. ولذلك قلنا الأركان الخمسة على التوالي مرتبة، بمعنى أنه لا يفعل الصلاة قبل الإتيان بشهادتين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فحينئذ تخبرهم بماذا؟ بالصلاة الخمس. فإن لم يجيبوك حينئذ لا تخبرهم. دل ذلك على أن الإتيان بالشهادتين شرط في صحة الصلاة، فلا مانع أن يخاطب الكافر بالزكاة والصلاة والصوم والحج وسائر أنواع شرائع، ثم يجعل ذلك موقوفا على الإتيان بالتوحيد، كما أن المسلم الذي أحدث ولم يكن على طهارة صغرى أو كبرى يخاطب بالصلاة إذا دخل وقتها وبما لا تصح إلا به، كذلك يخاطب الكافر بالصلاة وبما لا تصح إلا بها وهو الإسلام. وقوله تعالى في وعيد مانعيها مطلقا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هذا على سبيل التهكم، لأن البشارة إنما تكون في الخير لا في الشر، هكذا قال أكثر أهل اللغة. حينئذ استعماله في العذاب يعتبر على سبيل التهكم، فبشرهم كأنه ينتظر ماذا؟ بجنة أو بنعيم، فبشرهم البشارة تكون بذلك، فبشرهم بعذاب أليم، إذن فيه تهكم به. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوضح ذلك الحديث الذي فيه ما أديت زكاته فليس بكنز على خلاف فيه، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة، حقها يعني زكاتها حق الواجب، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله فيرى سبيله فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيرى فيرى بالفتح سبيله ليس ثم إلا النصب، فيرى يجوز فيه الوجهان، سبيله سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث بطوله، الحديث فيه طول، لكن الشاهد هو هذا قوله فيرى سبيله سبيله. قال النووي: ضبطناه بضم الياء وفتحها يرى يرى، وبرفع لام سبيله ونصبها. قلت، قال في طرح التثريب، قلت: الوجهان في رفع لام سبيله ونصبها إنما يجيئان مع ضم الياء، فأما مع فتح الياء فيتعين نصب اللام والله أعلم. فيرى سبيله ليس ثم إلا وجه واحد، فيرى سبيله سبيله. وفيه يعني في هذا الحديث أن هذا الوعيد في حق المسلمين والكفار، ولذلك استدل به من لم يكفر تارك الزكاة، وهو نص واضح بين، لأنه فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، يدل ذلك على أنه ليس من أهل النار، ليس من أهل النار، إذ لو كان من أهل النار على جهة التأبيد وكان مسلما لما قيل إما إلى الجنة، وإنما يقال إما إلى الجنة بعد أن يعذب، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه من أهل التوحيد، بمعنى أنه لم يفارق الإسلام، وإلا لولا هذا النص لكانت الأدلة ظاهرة في أن تارك الزكاة كتارك الصلاة، كتارك الزكاة كتارك الصلاة، بمعنى أنه يكفر. ولذلك ذهب بعض أهل العلم من السلف حتى من بعض الصحابة كابن مسعود إلى أن تارك الزكاة يعتبر كافرا، والمراد بتارك الزكاة مع الإقرار، أما مع الجحود فهذا لا خلاف فيه البتة. إذن في هذا الحديث أن هذا الوعيد في حق المسلمين والكفار، فإن الذي يرى سبيله إلى الجنة هو المسلم بعد أن يعذب، بعد أن يعذب بهذه الصفائح. وأما الذي يرى سبيله إلى النار فيحتمل أن يكون على سبيل التأبيد فيها فهو الكافر، لأنه قال إلى النار، ومر معنى أن الحديث التي فيها إطلاق لفظ النار يحتمل أنه على الوجهين، إما على سبيل التأبيد أو لا، الأول في شأن الكافر والثاني في شأن المؤمن في شأن الموحد الذي مات على ذنوب. حينئذ إذا لم يستوفى أو تستوفى العقوبة قبل دخول النار حينئذ يدخل النار. وأما الذي يرى سبيله إلى النار فيحتمل أن يكون على سبيل التأبيد فيها فهو الكافر، ويحتمل أن يكون على سبيل التعذيب والتمحيص. ثم دخول الجنة وهو المسلم، وفي دخول المسلم في هذا الوعيد الرد على المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإسلام معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والكتاب والسنة مشحونان بما يخالف قولهم، واعتذروا عن ذلك بأن المراد به التخويف لينزجر الناس عن المعصية. يعني كلما جاء وعيد في دخول النار أو في إطلاق لفظ الكفر قالوا هذا المراد به الزجر والتغليظ من أجل أن يتعظ الناس، وإلا ليس المراد به ماذا؟ حقيقة الكفر نحوه. واعتذروا عن ذلك بأن المراد به التخويف لينزجر الناس عن المعصية وليس على حقيقته وظاهره، وهو باطل، وهو باطل. ولو صح قولهم لارتفع الوثوق عما جاءت به الشرائع واحتمل في كل منها ذلك، وهذا يؤدي إلى هدم الشرائع وسقوط فائدتها. وفي دخول الكافر في هذا الوعيد دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبه قال أصحابنا خلافا للمعتزلة والحنفية، وقد يجيبون عن هذا بأن المراد دخوله النار على سبيل التعذيب لا على سبيل التخليد، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، والله أعلم. انتهى من طرح التثريب للعراقي رحمه الله تعالى. إذن قوله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة هذا في شأن المسلم، لماذا؟ لأنه عذب أولا على ترك الزكاة في الدنيا فصار مآله إلى الجنة. إذن نص واضح بين يدل على أنه ليس بكافر، إذ لو كان كافرا لما دخل الجنة. وإما إلى النار فحينئذ إما على وجه التأبيد أو لا، والثاني فالأول في شأن الكافر، وإذا كان كذلك بمعنى أنه لم يستوفي العقوبة بالصفائح فيحتاج إلى ماذا؟ إلى دخول النار، لأن هذا التعذيب قبل دخوله النار، كذلك حينئذ قد لا يستوفي. معلوم أن العقوبة على الذنب قد يستوفيها العبد في الدنيا قبل الممات، وقد لا يكفي ذلك حينئذ يكون مع النزع، وقد لا يكفي ذلك فيحتاج إلى القبر، وقد لا يكفي ذلك يحتاج إلى موقف من مواقف يوم القيامة، إلى آخر ما مر معنا في شرح الواسطية. وفي البخاري عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، فويل له من كنزها فلم يؤد زكاتها. الكنز في لسان العرب أعم من المعنى الشرعي. الكنز في لسان العرب هو المال المجتمع المخزون فوق الأرض كان أو تحتها، ذكره صاحب العين وغيره بمعناه. وأما في الآية كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى فالجمهور على أنه ما لم تؤد زكاته، المال الذي لم تؤد زكاته يسمى ماذا؟ يسمى كنزا. فإذا أدى زكاته في اللغة يسمى ماذا؟ كنزا، وفي الشرع لا يسمى كنزا. إذن فرق بين ما أدي الزكاة وما لم تؤد زكاته، وهذا فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك آثار عن الصحابة، والمقصود هنا في تفسير الآية فقط. قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل لهم. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله تعالى طهرة للأموال. وقد ثبتت البيعة عليها بعد الصلاة الزكاة، كما قال البخاري صحيحه: باب البيعة على إيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومر معنا أن هذه الآية يستدل بها على كفر تارك الصلاة، قال بعضهم معترضا: والآية كذلك تدل على كفر تارك الزكاة. قلنا: وهو كذلك تدل على ذلك، لكن دل دليل آخر على أنه لا يكفر، وهو النص السابق الذي معنا. فلولا ذلك النص فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لولا مجيء هذه الجملة لكان ظاهر الآية يدل على أن تارك الزكاة يعتبر كافرا. ولذلك أقوى خلاف في الأركان الأربعة في كونه يكفر أو لا يكفر هو الخلاف في تارك الزكاة. صلاة إجماع من الصحابة، ولو قيل بأنه فيه خلافا كذلك خلاف قوي أقوى من الزكاة، لكن إذا قلنا بأنه إجماع فأقوى خلاف في كون تارك ركن من أركان الأربعة أنه يكفر أو لا هو تارك الزكاة، لأن هذا النص وغيره يدل على أن تارك الزكاة يعتبر كافرا لو أخذنا به وحده. لكن إذا نظرنا إلى النصوص الأخرى نجمع بين النصوص وعرفنا أن هذه هي القاعدة الصحيحة التي يسير عليها سلف الأمة، وهي أن الحكم المركب أن الحكم يؤخذ من أدلة مركبة لا ينظر لدليل واحد. لو وقف ناظر إلى هذا النص قال إذن هو كافر، وبقية النصوص التي تدل على أنه لا يكفر حينئذ تهجر ولا ينظر فيها. صواب أن نقول يجمع بين النصوص، هذه حقيقة مركبة، يعني حكم الشرعي مأخوذ من أدلة مركبة لا نقف مع النص فحسب. ثم روى البخاري عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعته على هذه الثلاث، وهو ماذا؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لا يدل أو لا تدل البيعة على أن التارك لهذا الشيء يعتبر كفرا، وإلا لكان ماذا؟ لكان النصح لكل مسلم لو تركه لعد كفرا، وليس الأمر كذلك. وإنما المراد أن شأنها عظيم، ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها. والنصوص فيها كثيرة وفيما تقدم كفاية. أما حكم تاركها فإن كان منعه إنكارا لوجوبها جحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع بعد نصوص الكتاب والسنة، يعني دل على كفره الكتاب والسنة والإجماع، هو كافر لأنه جحد معلوما من الدين بالضرورة. والقاعدة أن كل من جحد معلوما من الدين بالضرورة سواء كان زكاة أم غيرها حينئذ حكمه الكفر والردة. ويستثنى ما استثناه العلمي حديث عهد بإسلام ومن كان في بادية نائية بعيدة عن العلم وأهل العلم ولم يتمكن من السؤال، فلو أنكر الزكاة وهو حديث عهد حينئذ لا يكفر مباشرة، ولا بد من إقامة الحجة عليه بإبلاغه النصوص الدالة على ذلك، فإن أصر حينئذ وجب تكفيره ووجب إقامة الحد عليه وهو القتل. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذن إذا جحد فرضية وجوب الزكاة فهو كافر مرتد عن الإسلام، وحكمه حينئذ وجوب القتل، لأن كل مرتد الأصل فيه وجوب قتله. وإن كان مقرا بوجوبها، مقرا بوجوبه يعني آمن بها وصدق بأنها فرض فرضه الله عز وجل من سابع السماء وأنها قرينة للصلاة، فحينئذ يفرق بينما إذا كانوا جماعة أو لا. فإن كانوا جماعة ولهم شوكة حينئذ قاتلهم الإمام، إمام المسلمين يجب أن يقاتلهم حتى يرجعوا إلى أداء الزكاة، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، يعني صار خليفة، وكان أبو بكر يعني وجد أبو بكر، هذه كانت تامة، وكفر من كفر من العرب. وأبو هريرة يقول ماذا؟ كفر من كفر من، تأخذ منها فائدة، وهي أن المسلم قد يكفر، ولا نقول بأن الكفر حكم يكون في الذهن فحسب، ونقرر مسائل التكفير على أنها أحكام ذهنية، بل هنا قال كفر من كفر من العرب، ولا شك أن العرب هذا اسم أو جنس للأشخاص، ثم قال كفر من كفر من، هذه في الأشخاص، فدل ذلك على أنهم حكموا على الأشخاص بأنهم كفار، وليس كما هو الشأن الآن، وهو أن يكون الكفر في الذهن فحسب، وأما في الأشخاص وفي الخارج فلا وجود له البت، هذا مخالف للشرع، مخالف لي للشرع. وتعظيم شأن التكفير على جهة الإطلاق هذا إغلاق لباب التكفير، ولا شك أن الشارع فصل فيه في هذه المسائل. إذن وكان أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثم زمن بعيد على وفاته مباشرة، كفر من كفر، إذن هذا فهم لي للصحابة رضي الله تعالى عنه، أن الكفر يلحق الأشخاص وليس يلحق الأوصاف، هذا ليس هو الأصل، ليس الأصل في الكفر أنه وصف للوصف من قول أو فعل، بل الأصل فيه ماذا؟ أنه وصف للأشخاص، ثم بعد ذلك ينظر فيما يتعلق بالوصف نبحث عنه في الشرع، هل كفره الشارع أو لا، يعني هل جعله سببا مكفرا أو لا. وأما الشخص فإذا تلبس به فالأصل في أن من أظهر الكفر كفرنا، وهذا يدل عليه فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، فالباب عند الصحابة محكم معلوم كعلمهم به بالتوحيد، ولم يكن ثم خلل عندهم في فهم ذلك. إذا وكفر من كفر من العرب، هذه مقولة للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في وصف من وقع في الكفر بأنه قد وقع الكفر عليه، وهذا هو الأصل، أن من أظهر الكفر كفرناه، كما أن من أظهر الإسلام حكمنا به بإسلامه. فقال عمر كيف نقاتل الناس، أراد هنا ماذا؟ أن يقاتل من منع الزكاة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأى أن من منع الزكاة وكانوا جماعة ولهم شوكة أن الأصل في حكم الشرع وجوب قتالهم، فخالف عمر رضي الله تعالى عنه في أول أمره، ثم رجع إلى مقولة أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد بالناس هنا المسلمين، لم يرد به مطلق الناس، لأن الكافر يقاتل، هذا الأصل فيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فاستفاد أو نظر عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، إذن في هذا الحديث الذي استدل به لم يذكر فيه الزكاة والصلاة، وإن كان ذكره على جهة الإجمال إلا بحقها، لأن الصلاة من حق لا إله إلا الله والزكاة من حق لا إله إلا الله، حينئذ استدل بكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل القتل مستمرا حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني ماله، فقد عصم مني ماله ونفسه، فحينئذ وجب الكف عن القتل ما دام أنهم قد قالوا لا إله إلا الله. فجعل المناط هنا مبنيا على ماذا؟ معلقا على أي شيء؟ على مجرد القول، ولم يلتفت رضي الله تعالى عنه إلى قوله إلا بحقها، فلو تمعن فيها كما قد رجع بعد ذلك لعرف أن ما استدل به أبو بكر رضي الله تعالى عنه أوفق للصواب. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما أورد عليه الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، حينئذ لم يأخذ بما استدل به عمر رضي الله تعالى عنه لعدم اقتناعه بأن الدليل في محله، كذلك هو الآن اعترض عليه بقول للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس مجرد ذكر الدليل يدل على أن الحكم صحيح، صحيح؟ ليس مجرد ذكر الدليل يدل على أن الحكم صحيح، بمعنى أنه قد يذكر ذاكر أو يفتي مفتن بأن الأمر كذا لقوله تعالى كذا ولقوله صلى الله عليه وسلم كذا، يظن أنه انتهى الأمر سلم، قل لا، بقي ماذا؟ وجه الدلالة على ما ذكرت، إذ هذا الحكم مستفاد من هذا النص، ما وجهه؟ فلم يقتنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأن الحكم الذي ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه بالمنع من مقاتلة هؤلاء بأن النص قد دل عليه، ولذلك لم يخالف النص وإنما خالف فهم عمر من النص، لم يخالف النص وإنما خالف فهم عمر من النص، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق، وفي رواية فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، يعني هداية توفيق، وعلم أن هذا الرجل لا يتكلم من جهة هواه وإنما بما صح عنده أنه شرع، وهو أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم به بشريعة الله تعالى، فلما انشرح صدره علم أن الله تعالى قد هداه هداية توفيق، حينئذ عمر رضي الله تعالى عنه سلم له رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الذي استنبطه أبو بكر مصرح به في منطوق الأحاديث الصحيحة المرفوعة، ويمكن أن يستدل به بماذا؟ بقوله إلا بحقه، إلا بحق، والزكاة من حق لا إله إلا الله، كما أن الصلاة من حق لا إله إلا الله، إذ ليس المراد من لا إله إلا الله مجرد لفظ، بل لفظ ومعنى ومقتضى وعمل بالمقتضى في الظاهر والباطن، وانتفاء للناقض لئلا ينقض هذه الكلمة، إذ ليس المراد به مجرد لا إله إلا الله، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة داخلتان هاتان العبادتان في قوله إلا بحقه على جهة الإجمال، وجاء في هذا النص التنصيص عليه. إذن موقف أبي بكر هو الصحيح، لماذا؟ لتصريح النصوص بما ذهب إليه رضي الله تعالى عنه، قال أمرت أن أقاتل الناس، حينئذ يستمر القتال إلى أن يأتوا بثلاثة أشياء، الأول الشهادتين، الأول الشهادتان، والثاني الصلاة، والثالث الزكاة، فلو أتوا بواحد دون اثنين هل يكف عن القتال؟ الجواب لا، لو أتوا بالشهادة والصلاة حينئذ يبقى القتال أو لا؟ يبقى القتال. إذن هذا النص يدل على أن القتال مستمر حتى يأتوا بهذه الثلاثة الأشياء، وهي الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا فعلوا ذلك المشار إليه الثلاثة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ودل ذلك على ماذا؟ على أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فيبقى القتال مستمرا ولو قالوا لا إله إلا الله. ونستدل بهذا الرد على المرجئة الذين يقولون كل من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يتوصل مفتن إلى تكفيره لأنه قال لا إله إلا الله، وهنا قال لا إله إلا الله ولم يقم الصلاة، والحديث يدل على ماذا؟ على وجوب قتاله ولو بقي مسلما، مع ذلك ماذا؟ هو قال لا إله إلا الله، وكذلك الشأن في الزكاة. قال وحسابهم على الله عز وجل، وكذلك غيره من الأحاديث حسابهم على الله عز وجل، يعني لو أتوا بها في اللفظ لا إله إلا الله وفي الباطن لم يؤمنوا كما هو شأن المنافقين وقاموا الصلاة ودفعوا الزكاة، ولكن في الباطن لم يؤمنوا، حسابهم على الله لا ننقب عن قلوبهم لأنهم في الظاهر قد أظهروا المتابعة، وإذا أظهروا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين وبإتيان بالصلاة والزكاة كفينا، وحينئذ لا ندعي أن في قلبه شيئا قد أضمره وهو مخالف للإسلام والمسلمين، فما دام أنه قد أظهر الإسلام حينئذ لا نحكم عليه في الباطن بكونه كافرا. ويأتي هنا حينئذ الاعتراض هل شققت عن قلبه لو صلى وأتى الزكاة وأتى بالشهادتين قبل ذلك، حينئذ إذا ادعى مدع بأنه كافر ولم يرى منه ناقضا من نواقض الإسلام نقول هل شققت عن قلبه، نأتي إلى القاعدة المطردة في مثل هذه الصورة وليست على إطلاقها. وقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لغزو بني المصطلق حين بلغه أنه منع الزكاة. إذن من منع الزكاة وكانوا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه الحديث الصحيح أنه جهز من سيغزو هؤلاء لمنعهم الزكاة، ولم يكن ما بلغه عنهم حقا كما راه أحمد وغيره، لكن همه صلى الله عليه وسلم بذلك وإرادته يعتبر من السنة إن وجد صدق ما أراده صلى الله عليه وسلم من كونهم قد منعوا، لكن هؤلاء قد حصل شيء من الخطأ. وأما إن كان الممتنع عن أداء الزكاة فردا من الأفراد، شخص من الناس ليس جماعة، فأجمعوا على أنها تؤخذ منه قهرا، يعني أجمع العلماء على أنها تؤخذ منه قهرا، واختلفوا في من ذلك في مسائل، إحداها هل يكفر أم لا، يعني هذا الفرد هل يكفر أم لا، وهذا سبق أنه ماذا، أن فيه قولين، قول الأول يكفر وقول الثاني لا يكفر، من رجح أحد القولين فلا إشكال فيه، المسألة قابلة للأخذ والعطاء، بمعنى أن النظر يختلف، فمن لم يظهر له عدم كفر تارك الزكاة فقال هو مسلم فاسق فلا إشكال، له دليله وله فهمه وله النص الذي يستدل به، ومن ذهب إلى أنه كافر مرتد عن الإسلام كتارك الصلاة حينئذ له فهمه وله أدلته وله من سبق، قد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كافر، فدل ذلك على أن المسألة قابلة للخلاف، يبقى النظر في من يقابل المخالف، نحن الآن نعيش فوضى في الحكم على الآخر، فإذا اختار شخص ما أنه يكفر لا يجوز لأحد أن يقال بأنه ماذا، بأنه من الخوارج لكونه كفر ما أعتقد أنا أنه معصية وليس بكفر، لأنني إذا رجحت أنه ليس بكافر صار ماذا، صار معصية من المعاصي كبيرة من الكبائر، ولا يكفر إلا باستحلالها، وذاك يكفره بدون استحلال، إذن لا نقول بأن هذا المخالف قد وافق الخوارج، هذا غلط، إن كان شاع الآن عند كثير من الناس كلما وقع خلاف في مثل هذا النوع قالوا هذا مذهب الخوارج، هذا يدل على أنهم لم يفهموا معنى الخوارج ولا الأصل عند الخوارج، وما الذي حصل فيه خلاف بين السلف، وإلا لقلنا ماذا، ابن مسعود يعتبر من الخوارج عند من لم يكفر، ومن لم يكفر يعتبر عند الآخر من المرجع، إذن بقيت المسألة ماذا، مبنية على الأصلين المتقابلين، وهذا باطل، وقل كذلك فيما يتعلق به غيرها من المسائل. هل يكفر أم لا؟ قال عبد الله بن الشقيق، يعني ما سبق فيه ما يتعلق بكفر تارك الصلاة يستدل به هنا كذلك، قال عبد الله بن الشقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يدل على ماذا؟ على أنهم أجمعوا على أن تارك الصلاة وهو مقر بها أنه كافر، نفهم من ذلك أن الزكاة لا يعتبر كافرا عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستنباط واضح بين، وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، إذن الزكاة إن كان كفرا فهو مختلف فيه، إن كان كفرا فهو مختلف فيه، وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وقول ابن مبارك وأحمد إسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم كما مر معنا، هذا يتعلق بالصلاة، وقال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور أهل الحديث، وذهب الطائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر، يعني طائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى أن من ترك الصلاة فقط كفر، أو أنه صلى لكنه لم يزكي كفر، أو أنه صلى وزكى لكنه لم يصم كفر، أو أنه صلى وزكى وصام لكنه لم يحج مع الاستطاعة كفر، متى ما ترك ركنا واحدا يعتبر كافرا، إذن هذا ليس بقول الخوارج، ليس بقول الخوارج كما يدعيه بعض الجهلاء أن من تكفر تارك الصلاة يعتبر قد سلك مذهب الخوارج، وهذا مصادم لمنهج السلف بل مصادم لما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن ذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر، وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن الإمام أحمد، كذلك رواية عن الإمام أحمد أنه كفر بالصلاة فقط أو الصلاة والزكاة، وكذلك أنه كفر بترك ركن من أركان الأربعة اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية، وهذا مر معنا بالأمس فيما يتعلق به بالصلاة ويستفاد منه بيان حكم تارك الزكاة. مر معنا فيما يتعلق ببيان حكم تارك الصلاة ويستفاد منه من فحواه من مفهومه حكم تارك الزكاة. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله الحج في كل عام، سؤال، الحج في كل عام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب عليكم، ولو وجب عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. استدل به بعضهم على كفر تارك الحج: ولو تركتموه لكفرتم. إسناده ضعيف، لو صح لكان ظاهرا في ماذا؟ في كونه إذا ترك الحج فهو كافر، ومال ابن حجر إلى تحسينه، لكنه أوله وجعله دالا على التغليظ، فقال: وإطلاق الكفر هنا يعني لكفرتم، وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره، وإما على من ترك مع الإقرار فهو على سبيل الزجر والتغليظ، ويستفاد منه عظم الذنب. استفاد منه عظم الذنب. قد جاء إطلاق الكفر كذلك في القرآن، كذلك حينئذ حمل على أنه كفر أصغر على من لم يكفر، عند من لم يكفر حمله على أنه كفر أصغر، حينئذ يدل على أنه ذنب عظيم. وسيأتي. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن تارك الزكاة ليس بمسلم، على أن تارك الزكاة ليس بمسلم. وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة كفر دون الصيام والحج، دون الصيام والحج. إذن المسألة في ترك الزكاة أو الصوم أو الحج، وعند بعضهم الصلاة كذلك، مسألة خلافية، مسألة خلافية. ومن نظر وترجع عنده إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ أخرج الصلاة وجعلها مسألة إجماعية، فيبقى حينئذ الخلاف في الزكاة والصوم والحج. فمن قال بأنه لا يكفر تارك واحد منها فلا إشكال وهو الصواب، ومن ذهب إلى أنه يكفر بتركها كلها أو بعضها فله دليله وله فهمه ولا يشنع عليه، والمسألة خلافية والأدلة محتملة، وثم نصوص كثيرة عن السلف من الصحابة ومن تبعهم. المسألة الثانية: هل يقتل أو لا؟ هذا في الفرد. إذا عرفنا أن الجماعة تقاتل، زيد من الناس منع الزكاة، نأخذها قهرا وأخذناها منه قهرا، لا يكفر يكفر، طيب نقتله إذا كان لا يكفر؟ إذا كفر لا إشكال أنه يقتل، من بدل دينه فاقتله، إذا كان لا يكفر هل نقتله أو لا؟ الأول هو المشهور عن أحمد وهو القتل، ويستدل له بحديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني الحديث الذي سبق معنا حديث. والثاني، القول الثاني، لا يقتل، وهو قول مالك والشافعي، ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وروى اللالكائي من طريق مؤمل وفيه ضعف، قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا أحسبه إلا رفعه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: عرى الإسلام، جمع عروة، عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن أسس الإسلام. وهذا جعله بعضهم، تركناه عمدا بالأمس، جعله مخالفا لبني الإسلام على خمسة، وهنا جعلها كم؟ جعلها ثلاثة، ولكن الحديث لا يثبت، لا يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بل هو ضعيف. عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان، صوم رمضان. ومعلوم أن الناظر في أدلة الكتاب والسنة يعلم يقينا ودلالة قطعية أن ما يقترن بالصلاة هو الزكاة وليس الصوم، الزكاة وليس الصوم. من ترك منهن واحدة، يعني من هذه الثلاثة، من الشهادتين والصلاة والصوم، من ترك الشهادة لا أشكال فيه، من ترك الصلاة فعنده كافر، ومن ترك الصوم ولو صلى فعنده على هذه الرواية إن صحت فهو كافر. من ترك منهن، يعني من هذه الثلاث أسس، واحدة، من ترك منهن واحدة فهو كافر، فهو بها كافر ويحل دمه. وإذا حل دمه معناه أن الكفر هنا أكبر، إذا حل الدم فمعناه أن الكفر هنا أكبر، ولم يذكر الزكاة، فدل على أنه عند ابن عباس تارك الزكاة لا يكفر، وإنما يكفر ماذا؟ تارك الصوم. ويبقى إشكال أن هذا معارض لماذا؟ لو نظرنا إلى استعمال أو اقتران الزكاة بالصلاة فهو آكد مما ذكره من اقتران الصوم بالصلاة، فذكر الزكاة أولى ما دام أنه رأي له مثلا، وقال لا أحسب إلا رفعه لأنه ليس مقطوعا برفعه، حينئذ يقول هذا يحتاج إلى نظر، لأنه في ظاهره مخالف لظاهر النصوص. قال وتجده كثير المال لم يحج، فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه. كيف هذا؟ كافر ولا يحل دمه، ممكن؟ نعم، إذا جعلناه كفرا أصغر، كذلك إذا جعلناه كفرا. إذن تارك الحج عند ابن عباس على هذه الرواية، أو إذا رفعناها للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ تارك الحج يعتبر كفره كفرا أصغر، فهو مسلم ولا يكفر، يخرج من الملة. قال وتجده كثير المال ولا يزكي، كثير المال ولا يزكي، فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. إذن تارك الزكاة يعتبر كافرا كفرا أصغر، حينئذ لا يصح أن يقال بها على هذه الرواية لو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسبة لابن عباس كقول له، حينئذ تارك الحج وتارك الزكاة ليس بكافر كفرا مخرجا له من الملة، وإنما يكفر متى؟ كفرا أكبر إذا ترك الشهادتين أو ترك الصلاة أو ترك الصوم. ولو نظرت إلى هذا التقسيم وجدت أنه معارض لما سبق تقريره، وهو ما دلت عليه النصوص القطعية الظاهرة البينة. ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد مرفوعا مختصرا، ورواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا، وقال من ترك منهن واحدة يعني الثلاثة الأول فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله، ولم يذكر ما بعده، يعني التفصيل في الحج والزكاة. هكذا أورده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح، وكذلك أورده في شرح الأربعين ولم يعرج عليه، لكن مؤمل كما ذكرنا هذا ضعيف. المسألة الثالثة، لمن لم يرى قتله هل ينكل بأخذ شيء من ماله مع الزكاة زيادة على عقوبة؟ يعني نأخذ الزكاة ونزيد شطر ماله كما جاء بذلك النص، بناء على صحة ثبوت الأثر أو لا، فمن قال بأن الأثر صحيح حينئذ أخذ شطر ماله، وإلا فالأصل ماذا؟ حرمة مال المسلم، الأصل حرمة مال المسلم، فلا يجوز حينئذ أخذ زيادة على الزكاة. لكن في المسألة خلاف، وفيها قولان لأهل العلم، لمن لم يرى قتله هل ينكل يعاقب بأخذ شيء من ماله مع الزكاة؟ وقد روي في خصوص المسألة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها هذا الشاهد فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته، فإنه قال لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. إذن أخذ الزيادة على الزكاة هذه مسألة مختلف فيها، هذا ما ذكره الشارح فيما يتعلق بالزكاة. قال الناظم رحمه الله تعالى والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع، الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام، وهو في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، حينئذ مرده إلى معرفة المفسدات ومعرفة ما يمنع منه الصائم، وفي ابتدائه وانتهائه، يعني تفصيل مسائل الصوم يدرك بها حقيقة الصوم. يعني في قول إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرع المخصوص مبهم، يحتاج إلى ماذا؟ إلى التفصيل. فالمذكور على جهة البيان أقل من المجمل، والمحال إلى الإجمال أو إلى مسائل أخرى هذا أكثر، لأنه قال إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائع مخصوصة، مخصوصة هذه جملة مجملة أو كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل، إمساك في زمن، إذن الزمن هذا مجمل، بشرائط، هذه ما هي الشرائط؟ هذه مجملة، ما بقي إلا كلمة امساك هي الواضحة، لكنها فيها إجمال باعتبار أول الزمن وانتهائه. وقد فرض الله صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة هو والزكاة قبل بدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب يعني فرض، كتب بمعنى الفرض، مرادف له في الشرع، مرادف له فيه في الشرع، بدليل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فدل ذلك على أن الكتب وأن فليصمه الذي هو أمر يدل على أن مقتضى اللفظ هنا لي للوجوب. وقال: فمن شهد منكم الشهر، أي حضر منكم الشهر، فليصمه، لام لام الأمر، فتدل على الوجوب. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من جحد فضيته، بناء على القاعدة أن ما كان معلوما من الدين بالضرورة، ولا سيما ما كان متعلقا بالأركان الخمس، فإنكاره حينئذ يعتبر كفرا وردة عن الإسلام. وتقدم القول بقتل تاركه مع الإقرار والاعتراف بوجوب على الخلاف السابق، الخلاف السابق، يعني يستدل بكون لا يكفر بأثر عبد الله بن الشقيق، وكذلك بقول أيوب على نفس الطريقة السابقة. وقوله: فاسمع واتبع، إذن تارك الصوم في شهر رمضان فيه قولان: يكفر أو لا يكفر، هذا فيما إذا أقر وترك، قر وترك. لكن إذا قيل بأنه يكفر، هل يكفر بترك الشهر كله أو بيوم؟ هذا محتمل، هذا محتمل. مر معنا أن بعضهم يرى أنه لو أفطر يوما عمدا فقد كفر. فاسمع واتبع، فاسمع سمع قبول، واتبع مأخوذ من قول الله عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأولئك هم أولو الألباب. هذا فاسمع واتبع في جميع ما مر، جميع ما مر، يعني من أول الكتاب إلى هنا، فليس خاصا به بالمذكور، وإنما أراد به التتميم وفيه فائدة. الركن الخامس: الحج على من يستطيع. الحج وهو كائن وهو ثابت على من يستطيع، من يستطيع على المستطيع، على من يستطيع يعني على المستطيع، أي من استطاع إليه سبيلا. والخامس: الحج على من يستطيع، يستطيع، هذا الأصل. لما حذفت الياء؟ ها، التقى ساكنان، التقى ساكنان يا أحمد، يستطيع الوقف، سكون الوقف حينئذ التقى ساكنا الياء. لقد فإن لم يستطع، لما حذفت الياء؟ ها، فإن لم يستطع، حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين. كذلك هنا سكن للوقف، حينئذ حذفت التقى ساكنا الياء وسكون العين، حذفت الياء. على من يستطيع، أي من استطاع إليه سبيلا، مستطيع من موصولة، وهي مع ما بعدها في قوة المشتق يعني المستطيع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من استطاع إليه سبيلا، فأتى به بالاستطاعة، متعلق الاستطاعة البدنية والمالية كذلك، لأنه أطلق هنا استطاع، استطاع ماذا؟ ببدنه، استطاع بماذا؟ بماله. فإن لم يكن ثم مال ولا بدن قادر، حينئذ لا يجب عليه الحج. واشتراط الاستطاعة فيه مصرح به في الأدلة، في الأدلة السابق يعني الدليل السابق، وكذلك في حديث جبريل وفي حديث معاذ وغيرها. وورد حديث فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أو فسر الاستطاعة بأنها الزاد والرحلة، لكن في ثبوته نظر، وإن كان أخذ به سائر الفقهاء، وذكروا أن الاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة، وعليه كثير من أهل العلم. ولا خلاف في كفر من جحد فرضيته كالصلاة والزكاة والصوم، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، وكذلك الماء البارد، وكذلك السواك، كل من أنكر هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام، إلا من كان إحدى أو كان من أحد النوعين المذكورين في المستثنى السابق. وتقدم الخلاف في كفر تاركه مع الإقرار بفرضيته، وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، لأنه أمر به. والحج هنا قد يقول قائل يدخل فيه النفل، قل لا، لا يدخل فيه النفل. لماذا؟ لأن الحج واجب مرة في العمر، فإذا جاء الأمر به في الشرع حينئذ يفسر بالحج الواجب فريضة، حج الواجب الذي هو فريضة. ولذلك قال هنا: تعجلوا الحج، يعني قدموه لا تؤخروه، يعني الفريضة. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وهو كذلك. ورواه أبو داود بلفظ من أراد الحج فليتعجل. لام هذه لام الأمر، يعني كقول السابق تعجلوا. وروى الإسماعيلي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. فاستند بعض أهل العلم إلى هذا النص من عمر رضي الله تعالى عنه أن تارك الحج مع الإقرار به أنه كافر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر إلى كل من كان عنده جدة غنى ومقدرة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وروى البغوي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. ولم يثبت هذا حديث، فلو ثبت لكان فيصلا في المسألة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيحمل حينئذ على الواجب على الفرض. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. صار كل عام وجب على المسلم العاقل البالغ المكلف أن يحج، ولو وجب لكان شاقا عظيم المشقة. والرحمة الله عز وجل أنه أوجبه مرة في العمر، وبعضهم يبلغ 50 و60 ولم يحج، وهو قريب من المشاعر. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. جاء بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ذروني، تركوني، ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وراه مسلم بنحو هذا، والله أعلم. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم يعملوا بها، ولن تستطيعوا أن تعملوا بها، والحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. قال الناظم: فتلك خمسة. بعدما بين لنا ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة، وهو ذكر على أنها مبنية على خمس كذلك في أول نظمي، قال: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، إذن فتلك خمسة، ما الفائدة منها؟ أراد بها التأكيد وإتمام شطر فحسب، لأن ليس فيها فائدة جديدة. فتلك، أي هذه المذكورات، فتلك خمسة، فتلك أي هذه الأركان المتقدمة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، وإقام الصلاة ثاني، وإيتاء الزكاة الثالث، وصوم رمضان الرابع، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا خمسة، هذه المذكورات خمسة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها الإسلام، فاعلمها واحتفظ بها واعلمها أنت وعلمها، يعني غيرك، يعني بلغ العلم، فسوف تسأل عنها وتحاسب عليها، فأعد للسؤال جوابا، وإياك أن تخل بشيء منها تكون من الظالمين. هكذا قال الشارح رحمه الله تعالى، بعدما أنهى ما يتعلق بأركان المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، شرع في بيان أركان المرتبة الثانية وهي الإيمان. فقال رحمه الله تعالى: وللإيمان ستة أركان بلا نكران. زاد ركنا على الإسلام: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وبالملائك الكرام البررة بالتاء وبدونها، وبدون إسقاطها أسلم وأحسن، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا له قد ختم، وخمسة إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وللإيمان ستة أركان. للإيمان ما إعرابه أحمد؟ خبر مقدم، ستة مبتدا مؤخر، يفيد التقديم هنا حصرة، يفيد الحصرة، يفيد الحصرة. حينئذ هي محصورة كالإسلام، إلا أنه لم يرد النص، والله أعلم أنه نص على أنها ستة بخلاف الإسلام قال بني على خمس، هنا لم يأتوا إنما بذكرها. وللإيمان خبر مقدم مبتدأه ستة أركان، فسرها أو فسره يعني الإيمان بها بهذه الأركان ستة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره الذي مر معنا مرارا، فسئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. بلا نكران لا هذه بمعنى غير، وهذا الذي يقال فيه جئتك بلا زاد، يعني بغير زاد. فلا هذه اسمية وليست حرفية. قيل الإعراب ظهر على ما بعدها وليس مقدرا عليه، هكذا قيل. بلا نكران للنقل، لا ينكر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكذيب للخبر، ولا شك في الاعتقاد، ولا استكبار عن الانقياد، بمعنى أنه يؤمن ويصدق ولا يكذب كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذه الأركان الستة. والإنكار كما قال في مختار الصحاح: إنكار الجحود. وفي القاموس: ونكر فلان الأمر كفرح، نكرا محركة، ونكرا ونكورا بضمهما، ونكيرا فعيلا، وأنكره واستنكره، وتناكره جهله. فقول بلا نكران يستعمل الناظم، لكن لم أقف عليه، وجده فليسعفنا. بلا نكران، نكران فعلان، وإنما ما سمعته عن صاحب القاموس. إذن قال: وللإيمان ستة أركان، دليلها ما مر معنا فيما يتعلق بالروايات الواردة في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأركان الستة، ولا نحتاج إلى إعادته. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، هذا شروع من المصنف في بيان ما يتعلق بالركن الأول من الأركان الستة. فالأول منها من هذه الأركان الستة إيماننا بالله، إيماننا نحن أي مسلمين، هذا محتمل، إيماننا أي إيمان المسلمين، ويحتمل إيماننا إيمان الناس، لأنه لا يحكم عليه بكون قد أتى أو دخل الإيمان إلا بالإيمان، ويحتمل أن الوصف قبل سابق، ويحتمل أنه لاحق أو محتمل. قال: إيماننا بالله، إيماننا بالله. سبق بيان أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، هذا هو المشهور، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، وهذا هو المشهور، بل ذكر بعضهم الإجماع عليه، حكاه الأزهري. وسبق أنه في اللغة كما أنه في الشرع تضمن معنى زائدا على مطلق التصديق، فلذلك نعود فنفسره بماذا؟ بأنه تصديق خاص أو تصديق متضمن للإقرار المستلزم للعملين، عمل القلب وعمل الجوارح، حينئذ نقيده فنقول ليس المراد به مطلق التصديق. تبي لهذه، وهذه أعاد فيها وكرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه، لا سيما كتاب الإيمان الكبير، بأن التصديق لو قيل بأنه التصديق، ولذلك يستعمل لفظ التصديق ولا ينكر لفظ التصديق، لا ينكره، لكن المراد، ما المراد بالتصديق؟ تصديق المتضمن للإقرار أو مطلق التصديق؟ لا، الثاني الأول، الذي هو التصديق المتضمن للإقرار المستلزم للعمل الباطن والعمل الظاهر. إذن سبق أن الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. لابد أن يقبل الخبر ولابد أن يقبل أن يذعن لماذا؟ للحكم. فإذا لم يكن كذلك حينئذ انتفت المعرفة وانتفى التصديق. ولذلك نؤكد بأن المراد بمعرفة العبد ربه ومعرفة العبد رسوله صلى الله عليه وسلم ليس المراد المعرفة الفطرية أو المعرفة اللغوية، إنما المراد المعرفة الشرعية. دليلها ضابطها علامتها هو لازمها. ما هو لازمها؟ القبول للشرع. فإذا لم يقبل شرع الله عز وجل انتفت المعرفة، وهذا تجعله دليلا واضحا بينا على أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن المعرفة انتفت. واضح هذا؟ حينئذ يرد السؤال، يعرف ربه، صدق به بدين الله عز وجل، هكذا صدق وانتهى الأمر؟ قل لا، لابد أن يصدق وأن يظهر أثر هذا التصديق، وهو ماذا؟ قبول تصديق الأخبار وقبول الأخبار والإذعان للأحكام. فإذا لم يقبل خبرا ولم يذعن لحكم، حينئذ ليس بمسلم لانتفاء المعرفة من قلبه. فتنبه لهذه ربط مسألة تحاكم إلى الشرع بأصل التوحيد قبل أن نقف مع أي آية، قبل أن نقف مع أي آية من آيات الله عز وجل واردة في كفره وردته عن الإسلام، ننظر في معنى التوحيد. ما هو التوحيد؟ هل هو معنى في القلب علم فقط؟ قل لا، علم يستلزم عملا، فإن لم يكن فوجوده وعدمه سواء. إذن هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا هو الإيمان. ولذلك ذكر هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية، وكذلك أشار إليه في حاشيته أو شرحه على الأصول الثلاثة. المعرفة المراد بها المعرفة الشرعية التي تستلزم قبول الشريعة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس لها اعتبار، وجوده وعدمه سواء. وإلا إبليس يعرف ربه، وفرعون وقارون يعرفون الله عز وجل، لكن هذه المعرفة لم تستلزم الإذعان ولا القبول، فحينئذ وجودها وعدمها سواء. ولذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وأما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا، وكذلك عند بعضهم إذا قرن بالعمل فمعناه حينئذ يفسر به بالتصديق، أو الخلاف معه لفظي، بمعنى إذا قال كما في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فسر بعض في هذا الموضع الإيمان بعمل الباطن ولم يدخل فيه العمل. لماذا؟ لكونه قرن معه. وهذه بحثها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير بتوسع فليرجع إليه. وأما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد، وعلى هذا يجمع السلف. ومعنى الإيمان بالله إثبات وجوده سبحانه، يعني نزيد إثبات وجوده جل وعلا على الأركان الثلاث التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وإن كان إثبات وجوده داخل في ماذا؟ أي نوع؟ في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية. ومعنى الإيمان بالله إثبات وجوده سبحانه، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه عن كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. وعليه فالإيمان بالله، إيماننا بالله، يتضمن أربعة أشياء. الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، الثاني الإيمان بربوبيته وهو اعتقاد انفراده جل وعلا بالربوبية، إفراده بأفعاله جل وعلا. ثالث الإيمان بانفراده بالألوهية، يعني لا إله إلا الله. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. هذه كلها الأربع داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان. حينئذ نقول الإيمان يفسر بهذه الأربعة: بوجوده، ألوهيته، ربوبيته، أسمائه وصفاته. فدل ذلك على أن العقيدة أعم من الإيمان التوحيد، لأن التوحيد بعض العقيدة وليس هو كل العقيدة. لأن ما يتعلق بالملائكة واليوم الآخر في المصطلح عليه يسمى ماذا؟ يسمى عقيدة ولا يسمى توحيدا، كما مر معنا التفرقة بين الصلاحين. فلا يمكن حينئذ أن يتحقق الإيمان إذا جعلناه أربعة أشياء، لا يمكن أن يتحقق بواحد من هذه الأربع دون الآخر. فلو آمن بوجوده ولم يؤمن بالثلاث ليس بمؤمن. من آمن بوجوده وربوبيته ولم يؤمن بألوهيته فليس بمؤمن. من آمن بوجوده وربوبيته وألوهيته ولم يؤمن بأسماء وصفاته فليس بمؤمن. وإن كان هذا فيه تفصيل هل يخرج من الملة أو لا، في بعضها يخرج في بعضها لا يخرج. أما الأول هذه من لم يؤمن بها فهو ينتفي عنه وصف الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى الشارح: إيماننا بالله بإلهيته وربوبيته خصه بماذا؟ بهذين النوعين، ودخل إثبات وجوده في الربوبية ولم يذكر الأسماء والصفات. لماذا؟ سيذكره بعد. أحسنت، لأنه قال وما له من صفة الكمال، هذا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فلما ذكره على جهة الخصوص حينئذ إيماننا بالله خصه به بنوعين، وهذا مجرد اصطلاح عنده رحمه الله تعالى، وإلا الإيمان بالله يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات. قال بإلهيته وربوبيته، لا شريك له في الملك ولا منازع له فيه ولا إله غيره ولا رب سواه. إيماننا بالله ذي الجلال، ذي لماذا؟ صفة لي لفظ الجلالة بالله، وهل يصح ذو على إيش؟ هل يصح ذو؟ لو قلت إيماننا بالله ذو الجلال لا يصح. لماذا لا يصح؟ ها، يصح قولا واحدا لكن لا ينسب للناظم، صح؟ ها، خبر لمبتدأ محذوف ذو الجلال، تقول لا يصح. ذي الجلال، ذي أي صاحب الجلال، ذو هنا بمعنى صاحب، من ذاك ذو من صحبة أبانا، أي صاحب الجلال، وهذا جزء من قوله ذو الجلال والإكرام، وهو اسم عند بعض أهل العلم ذو الجلال والإكرام، هو ثابت في قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال. كذلك ذو جاء هنا بالرفع على أنه نعت لوجه لأنه مرفوع، ويبقى وجه هنا فاعل ومرفوع، ذو هذا صفة له، ذو مضاف والجلال مضاف إليه، والإكرام هذا معطوف على الجلال على جلاله. قال في النونية وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، وقد جعله بعضهم اسما كخطابي بن مندة البيهقي والقرطبي والوزير، إذا له سلف، ومن جعله اسما فله سلف. وأما معناه فقال ابن جرير ذي الجلال يعني ذي العظمة، ذي الجلال ذي العظمة، والإكرام يعني ومن له الإكرام من جميع خلقه. قال الزجاج ذو الجلال أنه المستحق لأن يجلى ويكرم، وقال الزجاجي بالياء الجلال العظمة، والله عز وجل ذو العظمة والكبرياء. قال الناظم ذي الجلال ذي العظمة والكبرياء، سره بما ذكره الزجاجي، الذي هو أهل أن يجل فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ويوحد فلا يشرك معه غيره ولا يوالى إلا هو. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فليس ثم رب إلا الله. كذلك قل أغير الله أبغي ربا، إذن ليس لي رب إلا الله. قل أغير الله أتخذ وليا إذن ليس لي ولي إلا الله، لنفي لي ولي سوى الله عز وجل. أفغير الله أبتغي حكما؟ ها، ليس ثم حكم إلا الله، صحيح؟ ليس ثم حكم إلا الله، كما أنه ليس ثم معبود وإله ومألوه إلا الله، كذلك ليس ثم حكم إلا الله، فلا يتحاكم إلى غيره جل وعلا. فمن صرف الحكم لغير الله عز وجل كمن صرف العبادة لغير الله عز وجل، لأن الحكم دين وأمر به باتباع حكمه والتحاكم إليه، إذن هو عبادة أو داخل في أنواع التوحيد الثلاثة كما مر معنا. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ إذن لا يعبد الله إلا الله، لا معبود إلا الله، مثله ماذا؟ أفغير الله أبتغي حكما، صحيح؟ إذن لا فرق بين الآيتين، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم قال وما له من صفة الكمال، وما له إيماننا بالله وإيماننا بما له من صفة الكمال، فهو داخل في قوله يكون من عطف الخاص على العام، بس كذلك على المعنى الذي ذكرناه يتضمن أربعة أشياء، ويحتمل أنه من عطف خاص على الخاص، لأن الأول جعله خاصا بالألوهية والربوبية والثاني خرج عنه، لكن هذا لا يوافق الشرع، وإنما هو استعمال للمصنف رحمه الله تعالى. إذن وما له، أي وإيماننا بما له، بما اسم موصول بمعنى الذي، يعني بالجميع دون بعض لا يتبعض، فما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وحينئذ فيها معنى العموم. ما له ضمير يعود إلى المجرور، إيمان بالله، وما له أي لله جل وعلا من صفة الكمال، من صفة، من هذه بيانية فسرت ما، كأنه قال إيماننا بصفاته جل وعلا من صفة الكمال. صفة تارة يراد بالصفة اللفظ، وتارة يراد به أو بها مذلول الكلام، هذا مر معنا في أول النظم ما المراد بالصفة وهل هي والوصف مترادفان، والصواب أنهما بمعنى واحد، وهل الصفة والنعت بمعنى واحد، والصواب أنهما بمعنى واحد، ذكرنا هذا في شرح النظم في أوله وكذلك في شرح الواسطية. الكمال من صفة الكمال، الكمال التمام، كمال بمعنى التمام، صفة الكمال يعني من الصفات التامة له جل وعلا، وقد كمل يكمل بالضم كمالا، وكمل بضم الميم لغة، وكمل بكسرها لغة لكنها أردأها، ولذلك نقول كمل مثلث الميم، كمل كمل كمل، هذا على تنازل، يعني كمل هي أفصح فتح الميم، وكمل لغة لكنها أقل، كمل هذه لغة كذلك لكنها رضيئة، لكنها رضيئة. إذن والإيمان، وإيماننا بما له تعالى من صفة الكمال، مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، هذه المحاذير الأربع، ومر شرحها كذلك في أول النظم، وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الكل حق على حقيقته، على ما أراد الله وأراد رسوله. هذه الجملة ذكرها الشارح وكذلك يذكرها بعض السلف، ففهم بعضهم التفويض على ما أراد الله كأنه أحال المعنى إلى ما أراد الله عز وجل، وما الذي أراده الله عز وجل الله أعلم به، كذلك فاستدل بعضهم بمثل هذه العبارات على أن مذهب السلف هو التفويض، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله، إذن أحال المراد على ما أراده، والإرادة هذه الله أعلم بها، نحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان، نقول هذا ليس المراد كذلك، بل المراد بالنظر إلى نصوص الوحيين وبالنظر إلى نصوصهم الأخرى، المراد أننا لا نحرف المراد، فمراد الله تعالى من اللفظ معلوم من ظاهر اللفظ، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من اللفظ معلوم من ظاهر اللفظ، لأنه خاطبنا بماذا؟ بلسان عربي مبين، فنفهم منه ماذا؟ ما يفهم من لسان العرب. إذا مراده هو ما دل عليه اللفظ في اللسان العرب، لكن لا نخالف فنضع أو ننزل هذه الألفاظ على مراد ليس هو مراد الله عز وجل، ليس هو مراد الله عز وجل، حينئذ وقعنا في ماذا؟ وقعنا في التحريف. ومن نسب إلى السلف أنهم مفوضة في المعاني فقد كذب وافترى عليهم، وإنما السلف يفوضون في ماذا؟ في الكيف لا في المعاني. كيف الله أعلم بها، بمعنى أننا لا نكيف الصفات، لا نقول كيفية صفة الباري جل وعلا كذا، ولا ننفي أن يكون للصفة كيفية معينة، وإنما ننفي علمنا بالكيفية. فرق بين المسألتين، نفي الكيفية من أصلها هذا باطل، ونفي العلم بالكيفية مع إثبات الكيفية. نقول كل صفة للباري جل وعلا فلها كيفية معينة الله أعلم بها، كما أننا نثبت له ذاتا جل وعلا على ما يليق به جل وعلا، وننفي علمنا بالكيفية. ولا شك أنها إذا كانت ذاتا لابد أن تكون ماذا؟ على كيفية معينة، فكذلك ما يتعلق به بالصفات. فالقول في الصفات فرع القول في الذات، يحذو حذوه، يعني كل ما يقرر في الذات فمقرر فيه في الصفات، لأن بعض المبتدعة قد يسلم في بعض ما يتعلق بالقواعد المتعلقة بالذات، لكن إذا جاء بالصفات ينفي، لأن الصفات حينئذ تكون زائدة على الذات، ولذلك بعضهم يثبت الصفات لأنها زائدة على الذات، يعني يثبت السمع يقول يسمع بذاته، هكذا يمر في بعض التفاسير، يسمع بذاته يبصر بذاته، بمعنى ماذا؟ أن صفة السمع أو العلم أثبتها لكنها ليست صفة زائدة على مجرد الذات، هذا باطل، هذا إنكار للصفات، هذا أنكر الصفات. لماذا؟ لأن مراد السلف وما أجمع عليه السلف أن إثبات الصفات المراد به إثبات معان هي زائدة، وإن كان التعبير بالمعاني فيه إشكالات، أن إثبات الصفات إثبات لصفات زائدة على مجرد الذات، حينئذ يسمع بصفة ليست هي الذات بل بشيء زائد على مجرد الذات، وقص عليه سائر الصفات. انتبه لهذا. ولذلك قول الشارح هنا على ما أراد الله وأراد رسوله، قل هذا فيه إشكال يتمسك به بعض المبتدعة، وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته آمن به كل من عند ربنا. وقد تقدم ما يسره الله تعالى من تقرير الكلام في توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات وأنواع الشرك المضادة لها فليرجع إليه. ثم قال رحمه الله تعالى وبالملائكة، يعني والثاني الذي هو الركن الثاني من أركان الستة للإيمان. الركن الأول الإيمان بالله، أن تؤمن بالله، فهذه جملة مجملة دخل فيها على جهة التفصيل أربعة أشياء كما سبق، وشرحت على وجه التفصيل في أول النظم، هي وما يضادها. الركن الثاني أشار إليه بقوله وبالملائكة كرام البررة، شطر الأول فيما يتعلق بالركن الثاني. والثاني الإيمان بالملائكة بالتاء، وفي نسخة وبالملائكة وهو صحيح، يعني كلاهما جمع صحيح. قال في مختار الصحاح الملك من الملائكة واحد وجمع، الملك واحد يعني يطلق على الجمع يطلق على الواحد، ويقال ملائكة وملائك، هي قالوا بالتاء وبدون التاء، هكذا قال جمع ملاك. وأصل ملاك مألك لأنه مأخوذ من الألوكة، والألوكة في اللغة هي الرسالة. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع، حينئذ وظيفة الملائكة ماذا؟ رسالة، قد تكون وحيا وقد تكون شيئا آخر غير الوحي. والإيمان بالملائكة المراد به ماذا؟ نأتي إلى المعنى الأصلي للمعنى اللغوي مع زيادة. والإيمان بالملائكة أي التصديق بوجودهم، هذا أولا، نؤمن ونصدق بأن لله عز وجل خلقا سماهم ملائكة، لا نقول هي معاني، لأن ثم من المخالفين من يقول هي معاني أرواح لا وجود لها، ليست أجساما وليست ذواتا، وهذا في حقيقته إنكار للملائكة. لو تأمل المتأمل النظر ونتج عنده أن هذا إنكار للملائكة، كما يقول بعض المعاصرين أو المتأخرين بأن المراد بالملائكة هي النفس المطمئنة أو النفس، هذا إنكار للملائكة، إنكار للملائكة. إذن التصديق بوجودهم وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات، من العبادات. والمراد بالتكليف ليس هو التكليف الذي يتعلق بشأن بني آدم البشر، وإنما هو نوع آخر، نوع آخر. وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهم أجساد يعني ذوات، بدليل قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا، والرسول شخص، الرسول رسلا هذا جمع رسول، والرسول فعول يدل على ماذا؟ على شخص. فإذا قيل بأن الله تعالى جعل من البشر رسلا، إذن الرسل هذا جمع رسول، والرسول هو شخص. وإذا قال جعل من الملائكة رسلا، إذن الرسل جمع رسول، فعول يكون معناه ماذا؟ شخص. كما نقول من إذا أطلقت فالمراد بها شخص يتصف بما ذكر، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته، رأى ماذا؟ معنى أو رأى جسدا وذاتا؟ رأى جسدا وذاتا، رأى على صورته الحقيقية مرتين، فدل ذلك على أن جبريل عليه السلام ذات وليست هي روح لا جسد لها ولا يقال بأنها معنى من المعاني أو نحو ذلك، هذا إنكار لملائكة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، خلافا لمن قال إنهم أرواح، وهذا قول باطل. ولذلك قال السفاريني فهم ذوات قائمة بأنفسها قادرة على التشكل، ذوات يعني أجساد قائمة بأنفسها يعني أقامها الله عز وجل وهو المقيم لها كما هو المقيم للبشر، ولكنها قائمة بنفسها بمعنى أنها تقوم بنفسها قادرة على التشكل. قال كذلك السفرين قد حكى غير واحد من محققي العلماء الاتفاق على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فيجب حينئذ الإيمان بهم إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا. ولذلك الإيمان قد يكون على جهة الإجمال وقد يكون على جهة التفصيل. فأصل الإيمان بالملائكة على جهة الإجمال أن تؤمن وأن يصدق بوجودهم وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور كلفهم الله عز وجل بما كلفهم به، هذا أقل ما يتأتى به الإيمان ويتحقق به. وأما العلم بهم على جهة التفصيل من حيث الأسماء ومن حيث الوظائف فمن بلغه وجب عليه، ومن لم يبلغه لا يجب عليه. ولو مات ولم يعلم بجبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا بملك الموت ولا إلى آخره، حينئذ هل هذا ينقص إيمانه أو يبطل إيمانه؟ الجواب لا، لأن الإيمان هنا على مرتبتين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. متى يجب التفصيل؟ عند العلم به، وأما الإجمال فهذا لابد منه. فيجب الإيمان بهم إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا. أما من علم عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم فيجب الإيمان بأعيانهم، فإن بلغه فأنكر كفر. إن قيل له ثم رسول سله الله بالوحي وهو أمين الوحي وهو جبريل عليه السلام وقرئت عليه الآيات والأحاديث، فقال لا ليس عندنا جبريل، كفر تدعى عن الإسلام. أما عددهم فلا يعلمه إلا الله كثرتهم، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، منهم موكلون بالسحاب والمطر، ومنهم موكلون بالأرحام يعني لهم وظائف، ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله يعني بنو آدم وإحصائه وكتابته، ومنهم الموكلون بالموت والسؤال في القبر إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سيأتي بكلام الشارح رحمه الله تعالى الأدلة على هذه الوظائف، وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني عددهم كثير، ولا يعلم عددهم وإحصاءهم إلا من خلقهم جل وعلا. قال ابن كثير أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى، إلا هو تعالى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، جواب لا. فإذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم غيره من باب أولى وأحرى، أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى، لئلا يتوهم متوهم أنهم 19 فقط. يعني أردف بعد قوله عليها 19 وما يعلم بعد ذلك في نهاية الآية التي بعدها وما يعلم جنود ربك إلا هو، لئلا يتوهم متوهم أنهم محصورون فيه في هذا العدد 19، ولذلك قد يتقلله بعض السفهاء، كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة ومن الفلاسفة اليونانيين ومن تابعهم من الملتين. إذا قد قيل به، قال قيل به إلى أن قال فأفهموا صدر هذه الآية يعني أولها، وقد كفروا بآخرها، كفروا بآخرها يعني جعلوا ماذا؟ جعلوا الملائكة محصورين في 19. من ادعى ذلك قد كفر، هكذا ابن كثير قال، من ادعى ذلك فقد كفر. ولذلك قال أفهموا أول الآية يعني قالوا 19 فأثبتوا هذا العدد، وإثباته لا يلزم منه ماذا؟ نفي ما زاد، كما في قوله إن لله 99 اسما، إثبات هذا العدد لا يستلزم نفي الزيادة، كذلك عليه 19 لا يستلزم نفي الزيادة. فآمنوا بهذه 19 وكفروا بآخرها، وهو قوله ما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه إلى أن تقوم الساعة إلى أن يشاء الله عز وجل. ومما تقدم يعلم بطلان قول من قال إن الملائكة لا عقول لها، إذا كانت تعبد الله عز وجل وتخافه شد الخشية أشد الخوف وتخشاه أشد الخشية، دل ذلك على أن لها عقلا، يعني إثبات الصفات السابقة يدل على إثبات العقل، إذ العقل محمود مطلقا في الشرع، محمود مطلقا في الشرع. فقد تقدم أن منهم السفراء بين الله ورسله، بين الله ورسله، ولو لم ينطق أحد من السلف بهذه المسألة لكان السكوت هو الأولى، لأن لفظ العقل لم يأتي إثباته للملائكة، لكنه قد يفهم من جهة ماذا؟ من جهة الاستنباط. فإذا قال مدع وقد قيل في المدرسة العقلانية المتأخرة في مصر قالوا الملائكة لا عقل لها لا عقول لها، حينئذ نأخذ من فهمنا للنصوص بأن لها عقولا، بأن لها عقل، وإلا قد يقول قائل هو إثبات الملائكة أنه غيب ونحتاج في كل مسألة إلى نص، نقول نعم، لكن دلالة النص تدل على الحكم بدلالة المطابقة تضمن الاستلزام، فإثبات العقل بدلالة الاستلزام لا إشكال فيه. فإذا لم ينطق أحد بما يخالف ذلك سكتنا، وأما إذا نطق ناطق وأتى بالعجائب في مثل هذا يقول لا عقول لها، حينئذ نرد بما نستنبطه من الكتاب والسنة. فانتبه لهذا، لا يأتي آت قل هذا لم ينطق به الكتاب ولا السنة، نقول ما ينطق به الكتاب والسنة إما بالمطابقة إما بالتضمن إما بالالتزام، وهذا من قبيل الالتزام، وإن شئت قلت من قبيل التضمن. إذن من قال بأن الملائكة لا عقول لها قول باطل. فقد تقدم أن منهم السفراء بين الله ورسله والموكلين بأصناف المخلوقات لغير ذلك مما تواترت به الأدلة من صفاتهم وما كلفهم الله به وما جاءت به الأدلة من عبادتهم العظيمة وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. فهل يصدق الكلام للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الواسطية، فهل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه. هذا السفيه تعرفونه، هذا السفيه لا شك أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة. فيجب الإيمان بالملائكة الذين هم عباد الله المكرمون والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. الكرام كذا قال الناظم رحمه الله تعالى، الكرام بالجر نعت لي ملائكة، وبالملائكة الكرام البررة، وصفهم بوصفين كرام خلقا وخلقا، خلقا وخلقا. والكرام على الله تعالى، والكرم بفتحتين ضد اللؤم، وقد كرم بالضم كرما فهو كريم، وقوم كرام وكرما. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما، جاء الوصف الشرعي، كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. البررة، البررة، البررة هذا وصف ثاني، وصف ثاني للملائكة. البر ضد العقوق، وكذا المبرة تقول بررت، بررت والدي بالكسر، أبره بر برا فأنا بر به، فأنا بر به. وبار وجمع البر أبرار، وجمع البر بالفتح، وجمع البر أبرار، وجمع البار بررة. إذن أبرار هذا جمع لي للبر، والبررة جمع بار، فرق بين الجمعين. الطاهرين ذاتا وصفة وأفعالا، المطيعين لله عز وجل، وهم عباد من عباد الله عز وجل، خلقهم الله تعالى من النور لعبادته، ليسوا بناتا لله عز وجل، ولا أولادا، ولا شركاء معه، ولا أندادا. فينفى جميع ما أثبته المشركون للملائكة من كونهم بنات الله عز وجل، ومن كونهم شركاء وأنداد. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، يعني بهم الملائكة، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. دل ذلك على أن الملائكة لا تزعم لنفسها أنها آلهة، فما أثبت لها من قبل المخلوقين فهو زعم باطل، وليس أحد من الملائكة يدعي بأنه إله. وقال تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ولد الله، وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، إلى قوله وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، جزءا يعني ولدا، أن الولد جزء من أبيه، جزءا. إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم البنين، إلى قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون الآيات. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إذ الملائكة عباد لله عز وجل، ولا يستنكفون ولا يستكبرون عن ذلك. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ولو كان رسولا ولو كان ملكا، وحاشاه من يصدر ذلك منهم. وقال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، ومن عنده يعني بهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع كيف نفهمها؟ يعني اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، هكذا تفسر، يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. آيات كثيرة تدل على إثبات على إثبات خلق يسمى الملائكة، فإنكاره حينئذ يعتبر تكذيبا لهذه النصوص كلها. لو جاء نص واحد وأثبت الملائكة حينئذ وجب الإيمان بذلك، فإذا أنكره كفر، فكيف بعشرات الآيات التي تدل على وجود الملائكة وثناء الباري جل وعلا عليها وأنهم عباد مكرمون إلى آخر ما مر. ولذلك قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته. إذن قد تعاد الملائكة كما يعاد الله عز وجل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وسيأتي ذكر ما يتعلق به وظائفهم وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.